حرص هذه المرأة على الصلاة هو أمر يحمد لها وتشكر عليه. نعم. الاهتمام بالصلاة أمر مهم طبعا، ينبغي لها أنها تمارس عدد من الوسائل، يعني منها النصيحة المباشرة المتكررة دائما، أن تجعل غيرها أيضا ينصحهم، أن تنصحهم نصائح عبر إمام المسجد إذا استطاعت أنها تتواصل معه. جميل. تدعو الله تعالى لهم دائما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وهو دعاء الأنبياء.